مزاجي. في ناس معاهم مال وكتر المال مال علم. لو من بدك حر ما تسيحش البريء بكلام. خاف من رب هتقابله في يوم عرض. ما تخاف من رب هتقابله في يوم عرضك. لك ام واخوان هتأذيهم انا في عرضك. الحق علي سمع منك. الحق علي سمع منك ولا عرض. الذنب زيك يشيل زيك يا عاطي تمام. الأحكام. علمني كيف الوضوء والنية والإحرام، علمني كيف أتجه القبلة خلف مقام، علمني معنى السجود من حضرة العلام، علمني كفة الصلاة من سلام وختام، علمني كفة الصلاة من سلام من سلام وختام. الطاعة علم وعمل مش بس يا ابني كلام. اوعى ام قريب الحنان دمه ونال اجيب قلبي في كل الحنان دمه يا امي يا طيب يا طيب نور العين يا امي يا طيب يا طيب نور العين يا قطر ده في حضن يا قطر ده في حضن وانا لسه ابني يومين يا قطر ده في حضن يا قطر ده في حضن قلبي وانا ابني يومين يا غالية يا طيبة يام يام امام امام يا غالية يا طيبة أنا عمري ما عصاك يا غالية يا طيبة أنا عمري ما عصاك لو كل يوم تضربين علقة عصاك وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا دندن روحي انا دندن حبيبي انا غرامي انا حياتي انا دندن دندن دندن روحي روحي انا دندن دندن وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا مش ممكن انساكي لو عشت مليون سنة عمري ما وفي الدين يا بركة دعاء الوالدين انت هما احن اتنين بالطاعة والمعروف اغلى من ست اتنين بالطاعة والمعروف لازم ست اتنين ده هما احن اتنين مني من اللي ربى وشاف واتحمل قالك اليوم قالك اليوم هي اللي تخالفهم يوم قالك اليوم هي اللي تخالفهم يوم قالك اليوم هي اللي تخالفهم يوم عمرك ما تهلك لهم الا برضا الوالدين عمرك ما تهلك لهم الا برضا الوالدين عشان هم